أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله الله الله الله الله عليه وسلم. الله أكبر. إن رب ربك هو الخلاق العليم. جل شأن الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله الله الله الله الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله الله الله الله يا قرآن. نعم نعم. إن ربك هو الخلاق العليم. الله سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله الله الله الله الله الله الله الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا

صدق الله العظيم. تقبل الله.